وسميت بذات الرقاع على خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء لأن الموضع الذي وقعت فيه الغزوة كان فيه جبل مختلف ألوانه، يشتمل على عدة ألوان، الأحمر والأسود فيه الحمرة والسواد، فسميت بذلك، سميت الغزوة بذلك. واستشكل هذا القول، الجبل مذكر فكيف يقال ذات؟ وأجاب بعض الأئمة ومنهم صاحب الاقتضاب في تعليق على موطأ الإمام مالك التلمساني وكذلك الشام الأندلسي وهو من علماء القرن الخامس الهجري رحمه الله، بأن المراد بأن هذا على معنى الأرض أو البقعة أو الأكمة أو الهضبة، فيقال ذات الرقاع التفاتا إلى هذا المعنى. القول الثاني أنها سميت غزوة ذات الرقاع لأن الرايات التي كان يحملها الصحابة مختلف ألوانها، فقيل ذات الرقاع لأن المرقع تختلف ألوانه، فتجد الرقعة تخالف الأصل من ثوب أو غيره أو خباء، إذا رقع فإنها تبرز وتتضح. والقول الثالث إنها سميت ذات الرقاع لأجل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت أقدامهم حافية فساروا حتى نقبت أقدامهم وسار منها الدم فلفوا الخرق، وهذا القول هو الصحيح وقواه الإمام النووي رحمه الله، لأن فيه رواية صحيحة عن أبي سعيد رضي الله عنه وذكرها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي أنهم سموها ذات الرقاع من الدماء، أن أقدامهم نقبت حتى لفوا الخرق عليها فقيل لها ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع. وهذا هو أصح الأقوال في سبب تسمية هذه الغزوة. هناك قول رابع وهو ضعيف أيضا أنه بسبب شجرة كانت بالموضع يقال لها ذات الرقاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.